بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فما زلنا في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد بدأنا في الكلام عن صفات الأفعال، وقلنا أن الصفات تنقسم إلى صفات ذات لا تنفك عن الله عز وجل، كصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، وهناك يعني صفات أفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة، وكما يقولون عنها قديمة النوع حادثة الأحد، ويقولون أيضا يجوز أن تقول قبلها أو بعدها إذا شاء، ينزل إذا شاء، يتكلم إذا شاء، يضحك إذا شاء، فهي تتعلق بالمشيئة والقدرة، ويمكن أن تقول يعني قبلها أو بعدها إذا شاء. وتكلمنا عن صفة الاستواء والفوقية، ثم تكلمنا عن صفة النزول، ونحن اليوم نتكلم يعني عن صفة ثالثة من صفات الأفعال، وهي صفة الكلام. فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام، والحكم في بعض الصفات كالحكم في جميع الصفات. يعني قلنا أننا نثبت الله عز وجل يعني ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وينزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الصفات، لأن العقول أقل وأنقص من أن تحيط بكيفية صفات الباري جل وعز. فكما أن ذاته يعني لا ندري يعني كيف ذات الله عز وجل، فنثبت الذات مع قطع الطمع عن إدراك يعني كيفية الذات، أيضا نثبت الصفات ونقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كما قال الإمام مالك لما يعني قيل له الرحمن عرش استوى كيف استوى، فهو الإمام مالك يعني أنكر يعني كلمة كيف، فقال الاستواء معلوم يعني لغة، الملك استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، لأن الله جل أخبر يعني بذلك الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، لأن السائل يسأل عن الكيفية. أيضا في صفة الكلام نقول الكلام معلوم، ولكن الكيف مجهول، يعني هل الله جل يتكلم كما يتكلم نحن بلسان وشفتين ومخارج معينة للحروف، فكيفية الكلام يعني مجهولة بالنسبة لنا، فقطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الصفة مع الاعتقاد بأنها كما تليق بالله جل وعز، وأن الله عز وجل لا يحيطون به علما لعظمته يعني عز وجل، لا تعلم كل شيء عن الله عز وجل، لأن العقول قاصرة وحقيرة وناقصة، فلا تحيط علما بالله عز وجل. فالله عز وجل يتكلم كما يعني بيّن في كتابه، وكلم الله موسى تكليما، تكليما يعني مفعول مطلق، يعني إثبات لصفة الكلام وتأكيد لصفة الكلام، كلم الله موسى تكليما، لأن بعض الناس يقولون الذي كلم موسى هو ملك، فالجواب عن هؤلاء كما بيّنا قبل ذلك، لو كلمه ملك لا يقول له إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فيقول أنا ملك أو أنا رسول من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يتكلم، الله عز وجل عاب الذين يعبدون العجل، فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فليدل أن الإله الحق المعبود لابد أن يكون متكلما، وإلا فكيف نعرف ما يحبه وما يرضاه وكيف يأمر عباده وكيف ينهاهم وكيف يهديهم يعني سبيلا. فلابد أن يكون الإله متكلما. فالذين ينفون الصفات كما قلنا بدعوى التنزيه يقعون فيما هربوا منه، فالجماد هذا لا يتكلم، والأبكم الذي يتكلم من البشر يعني ناقص لأنه فاقد، زي لفاقد السمع ولفاقد البصر، فهم ينفون السمع والبصر والكلام وينفون الفوقية، بل ينفون الذات يعني بالكلية، يقول ليس فوق وليس تحت وليس يمينا وليس شمالا. فلو قلت لهم صفوا لنا العدم لوصفوا ما صفوا لنا ربكم لوصفوا ما ينطبق على العدم، كما يقول المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثنا والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فأهل السنة يتأدبون يعني مع الكتاب والسنة، فيقفون حيث أوقفتهم النصوص، فالنص أخبر أن الله عز وجل يتكلم، فنحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، لأنه ليس أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، أنتم أعلم أم الله، وليس أعلم بالله عز وجل من عباده من رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث ولا في أثارة من علم قال إن ظاهر الصفات يعني لا يراد، وإن هذه الصفات كلها مؤولة أو معطلة، وأن الله جل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يضحك ولا ينزل ولا يحب أولياءه ولا يبغض أعداءه. ما فيش يعني أي أثارة من علم تدل على أن الله جل لا يتصف بهذه الصفات، وأن ظاهر آيات وأحاديث الصفات يعني غير مراد، بل لم يكن هناك إشكال يعني في الجيل الأول، لأن التنزيه كان موجودا في القلوب والتعظيم كان موجودا في القلوب. فعندما يثبتون هذه الصفات للرب الجليل عز وجل لا يحدث ذلك إشكالا، لأنه ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته. ولكن الذين وقعوا في التعطيل يعني وقعت الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين، فلجأوا إلى التعطيل وإلى السلب وإلى أن يتجرأوا على الله عز وجل وينفوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا أن يعني صفة الاستواء والفوقية عليها أدلة كثيرة جدا من القرآن، كما قال الشافعي في القرآن أكثر من 1000 دليل على فوقية الله عز وجل غير الأدلة في السنة، ومع ذلك هم ينفون الفوقية. أيضا صفة الكلام أدلة كثيرة جدا، بل القرآن نفسه كلام الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فهذا كلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل. فمن صفات الأفعال التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم صفة الكلام. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم يقول لقومه فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هو يريد أن يعيب الأصنام والآلهة الباطلة والحجارة، يقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يدل على أن هذه صفة نقص، فالذي لا ينطق لا يستحق أن يعبد. قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأي بيان أوضح من هذا البيان؟ وأخبر عز وجل عن كلامه لموسى، ما هو الكلام الذي قاله لموسى؟ فقال عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فأخبر بالميعاد وبالمكان وبما كلم الله عز وجل به يعني موسى. وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فقال أول حديث يعني من أوله إن احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم يعني أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له يعني موسى أنت موسى كلمك الله، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، قال له أوجدت هذا يعني مكتوبا يعني علي؟ قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. فقالوا أن نزول يعني الذرية ونزول آدم إلى الأرض كان من قبيل المصائب، يعني والله جل قبل أن يخلق يعني آدم قال لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمصائب يعني ويحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. يعني الإنسان لو مرض مثلا أو حبسه حابس مثلا عن الصلاة أو عن الحج أو العمرة منع ومنع قدري فيحتج بالقدر، ولكن لا يترك الصلاة ويحتج بالقدر، لا يمنع الزكاة ويحتج بالقدر. فكان نزول يعني آدم يعني إلى الأرض من قبيل المصائب دون المعائب، ونتكلم عن هذا الحديث بالتفصيل في نهاية الكتاب في كتاب القضاء والقدر. ولكن الشاهد هنا أن آدم قال لموسى، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أن الله جل كلم موسى مباشرة وكلم الله موسى تكليما الحديث. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي بيان أوضح من بيان الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأي برهان يقنع من لم يقتنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. في ذلك أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكما قلنا غير مرة أيضا أن أنا بعيد وأكرر يعني بعض الأشياء لأنها أساسية في العقيدة، أن بعض إخوة يكونوا غائبين في الدرس السابق أو ما انتبه، فنقول أن يعني عقيدة أهل السنة والجماعة بتجمع بين موافقة المنقول والمعقول. منقول أن الآيات والأحاديث بتثبت صفة الكلام لله عز وجل، والمعقول ما يكون العابد أكمل من المعبود، أن العابد الإنسان متكلم يتكلم، ولكن فلا يجوز أن يكون المعبود عز وجل لا يتكلم، إن هذه صفة نقص، لو إن مخلوق لا يتكلم فهذه صفة نقص فيه. فالعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين موافقة المنقول بظاهر الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة الصحيحة، والمعقول إن الصفة هي في المخلوق صفة كمال، إن واحد يتكلم ويسمع ويبصر وفيه حياة، بخلاف الذي لا يسمع ولا يبصر والذي يعني فقد الحياة، أو بخلاف الجماد الذي ليست فيه يعني حياة. فالمعقول نقول إن هذه الصفات يعني الله عز وجل يتصف بها على أكمل صورة، وبكيفية عقولنا أقل وأحقر وأنقص من أن تحيط بهذه الكيفية، ولا يحيطون به علما لعظمته عز وجل. يقول في ذلك أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وأسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه للأبوين عليهما السلام، قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا كلام الله عز وجل للأبوين، والملائكة تسمع كلام الله عز وجل بالوحي، كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وثبت بالكتاب والسنة أيضا كلامه عز وجل مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أيضا يكلم أهل الجنة كما قال عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم، يلقي عليهم السلام، يسلم على أهل الجنة. ويقول عز وجل أهل النار: أعاذنا الله من حريم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. والقرآن ممتلئ بذلك. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فكل واحد الله عز وجل يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. القرآن من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، لأن القرآن نفسه كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يتكلم الله عز وجل بالقرآن، وأثبته في اللوح المحفوظ وأنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة: وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله، لابد للمسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل بالقرآن. كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، كما قلنا كيفية الكلام كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ليس كمثله شيء. منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يعني الواحد منا لما يقرأ القرآن، القرآن نفسه كلام الله، وإن كان حركة اللسان يعني حركة المخلوق، ولكن من قال بأن القرآن الذي نتلوه ونقرأه يعني كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، لكلمة الوليد بن المغيرة، لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فلما قال إنه قول البشر أوعده الله عز وجل وتوعده يعني بسقر. يقول: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. القرآن ده كلام الله عز وجل، قول خالق البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. فكما يقول: إن على الحق نورا، تجد كلام العقيدة الصحيحة كلام في نور، إن على الحق نورا. فهذا كلام الإمام الطحاوي، وأيضا كلام يعني اللي يأتي كلام حافظ ابن أحمد يعني في الكلام عن بقية الصفات، لما قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فتجد كلام الحق وكلام أهل السنة وجماعة في نور، يعني إن على الحق نورا، يعني كما يعني قال أحد الصحابة رضي الله عنهم. الأدلة على أن القرآن كلام الله كثيرة متواترة، منها ما ورد في القرآن ذاته كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأي كلام الله الذي يمكن أن يسمعه المشركون؟ القرآن. فالقرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل يعني به. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. يعني أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو القرآن، كما قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فالتقرب بحفظ القرآن وتلاوته والعمل به والقيام يعني به وتعليمه، خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. فأفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو كلام الله عز وجل: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الكلام كلام الله، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى. وعن عثمان رضي الله عنه قال: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. فالقرآن كلام الله. أيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. أدلة من كتاب والسنة وأقوال يعني الصحابة من سلف الأمة يعني كلها تدل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. والقرآن كله يشهد أنه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعاني. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، أن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة فعل، وليس في صفات الله عز وجل شيء مخلوق. وذلك لأنه لا يخلو، بنقول أن القول بأن القرآن مخلوق لا يخلو من ثلاثة يعني كلها كفر: إما أن يكون خلقه في ذاته فجعل ذاته محل للمخلوقات، وإما أن يكون خلقه في غيره فيكون كلام ذلك الغير. لأن احنا أما بنتكلم بالقرآن، لو قلنا أن الله عز وجل خلق القرآن ونحن نتكلم به يبقى هذا الكلام كلامنا، ده كلام الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر. فإما أن يكون خلقه في ذاته فيكون قد جعل ذاته محل المخلوقات، وهذا يستحيل والقائل بذلك كافر. وإما أن يكون خلقه في غيره فيكون كلام ذلك الغير فهذا كفر. وإما أن يكون خلقه مستقلا يعني دون متكلم، إن وجد كلام دون متكلم وهذا إنكار لنفس القرآن، كما تقول يعني هناك يعني يعني سمع بدون سميع، أو هناك علم بدون عالم، أو هناك كلام بدون متكلم، فهذا إنكار القرآن. ما في كلام بدون متكلم، لابد أن يتكلم به يعني متكلم. فالقول بأنه يعني خلقه يعني مستقلا أو بدون متكلم هذا أيضا كفر، لأن هذا إنكار لوجود القرآن وهذا أيضا كفر. فلذلك العلماء يعني كانوا يقولون لمن قال بخلق القرآن يعني أن القول خلق القرآن كفر، لأنه لا يخلو من أحد ثلاثة كلها كفر. ولكن كنهم مثلا لم يكفروا المعتزلة، وكان الإمام أحمد يقول للخليفة يا أمير المؤمنين، فهذا لأنه متأول يعني، ما يعني هو ما قال كلام الكفر زي ما قال كلام الجهمية إنكار وجود الله عز وجل أو تكذيب الله عز وجل، ولكن هو متأول. فمع ذلك يعني لم لأن يعني القول بأن هذا الفعل كفر، مثلا نقول من ذبح لغير الله فقد كفر، من حلب غير الله فقد كفر، يعني هذا حكم على يعني فعل، ولكن الشخص ذاته يعني قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون ضعيف العقل، قد تكون طرأت له شبهات فنحتاج أن نزيل يعني هذه الشبهات. فالحكم على الشخص المعين بيحتاج لقاضي يعني قاضي شرعي يسأله عن الكلمة التي تكلم بها، يتبين يعني هل قالها وهو غير متأول أو ليس جاهلا، أو بحيث أنه يحكم عليه بحكم يترتب عليه تنفيذ الحد من بدل دينه فاقتله، اللي هو حد الردة. فالقول بخلق القرآن كفر، ولكن العلماء ما كفروا المعتزلة، مع أن ما قال كلامهم إن نفس كلام الوليد بن مغيرة لما قال إن هذا إلا قول بشر، قول القرآن مخلوق، يبقى نفس كلام الوليد بن مغيرة، ولكن هذا لأنهم كانوا يعني متأولين. فيقول: وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يكون خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا عنه مستقلا. وكل الثلاث كفر صريح، لأنه إذا قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محل المخلوقات، وإذا قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن كلام كل تال له. وهذا قول وليد المغيرة كما قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وإذا قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهو جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون ينحي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول جاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. رد على بدعة الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، طبعا قالوا مخلوق هم الجهمية هم المعتزلة أيضا. الدليل الأول قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق بين الخلق وبين الأمر، والله عز وجل يخلق بالأمر، إنما يعني قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فكلمة كن أمر فيكون، يخلق الخلق بالأمر. فالخلق اللي هو المخلوقات يخلقها بالأمر، والأمر كلمة كن كلام لله عز وجل ليست مخلوقة، فالأمر غير مخلوق. أما الخلق فهو طبعا إيه مخلوق. ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق والأمر بواو الاستئناف، وكما قال الرحمن: علم القرآن خلق الإنسان، ما قالش خلق القرآن والإنسان، قال علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وأعلمنا أنه يخلق الخلق بأمره أي بكلامه، فقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكلمة كن أمر وليست مخلوقة، لأن لو كانت مخلوقة فكل المخلوقات بتخلق بكلمة كن، فتحتاج إلى كلمة كن أخرى حتى تخلق، وتكون الأخرى مخلوقة فتحتاج إلى كلمة كن أخرى يعني حتى تخلق، فإلى ما لا نهاية. فدل على أن كلمة كن غير مخلوقة، وأنها الأمر، والأمر كلام الله عز وجل غير مخلوق. فكلمة كن هي كلامه الذي يكون به الخلق، وكلامه عز وجل الذي يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فقوله كن لو كان خلقا كما زعمت الجهمية ففيما يكونه. الدليل الثاني قوله عز وجل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فمسخرات بأمره يدل على إيه؟ مش هتبقى مسخرة بخلقه، يعني مسخرة بأمر الله عز وجل، والأمر يعني كلام أو صفة من صفات الله عز وجل. فهل يتوهم مسلم أن الله عز وجل سخر الشمس والقمر والنجوم بخلقه؟ أليس مفهوما أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بالأمر؟ فالمسخر بالأمر المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يدل أن الأمر يعني كلام وصفة من صفات الله عز وجل. أما الشمس والقمر والنجوم فهي خلق من خلق الله عز وجل، مسخرة بأمر الله وكلام الله عز وجل. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيدل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن مهما كان المخلوق معظما لا يستعيذ الإنسان به، لأن الاستعاذة اللجوء طلبا للحماية، لا يستعيذ بالكعبة ولا يستعيذ يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهما كان المخلوق مشرفا لا يجوز الاستعاذة به واللجوء إليه طلبا للحماية. فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة، فغير جائز أن يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الله من شر خلقه، فلا يستجيز عالم أن يقول أعوذ بالكعبة أو بالمروة أو بعرفات، معناه مخلوقات مشرفة لا يعني قدر من التشريف والاحترام، ولكن لا نستعيذ بها ولا نلتجئ إليها ولا نلوذ يعني بها، فدل على أن كلمات الله أو كلام الله عز وجل غير مخلوق، فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة. الدليل الرابع قوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو أن البحر مداد يعني حبر بنكتب به كلام الله عز وجل وأوصاف الله عز وجل ومعاني كلام معاني القرآن لنفد البحر، يعني لو كان ده كله حبر هينتهي لأن كلام الله غير مخلوق فلا يفنى بالمخلوق. فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة لأنها لا تفنى بالمخلوق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو جئنا بمثله ومثله ومثله، فلأن كلام الله يعني غير مخلوق فلا يفنى بالحبر والمداد. ولو أن كل ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأنها يعني غير مخلوقة فلا تفنى بالمخلوق. الدليل الخامس قوله عز وجل مخبرا عن نفسه أنه يقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا، فيقول عز وجل: لله الواحد القهار. فإذا كان الله جل قائلا مع فناء الأشياء، إذ لا إنسان ولا ملك ولا وحي ولا شجر ولا مطر، فدل على أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق، يعني بعد فناء الخلق، لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود. فيقول لمن الملك اليوم؟ لا يوجد من يرد على الله عز وجل فناء المخلوقات، فيقول الله عز وجل: لله الواحد القهار. فيبقى كلام الله عز وجل بعد فناء المخلوقات، فدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. الدليل السادس قوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا كان كلام الله عز وجل يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق، لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، أن في ثلاث وجوه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إما وحي عن طريق جبريل عليه السلام مع صور الوحي النفس في الروع ويتمثل له الملك رجلا يكون يعني كطنين النحل أو كصلصات الجرس، أنواع الوحي مختلفة، فهذه معنى الوحي مع أنواع الوحي المختلفة، أو من وراء حجاب يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يرسل جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق، لم يكن اشتراط هذه الوجوه معنى، لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في المخلوقات. أي تشريف لموسى عليه السلام إذا كان الله عز وجل خلق القرآن يعني في الشجرة وسمع موسى القرآن مخلوقا في الشجرة، فبل يعني من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشرف من موسى، إن الصحابة يكون أشرف من موسى لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على قولهم مخلوق يعني في النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن القرآن نفسه يعني غير مخلوق، يعني يقول لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في المخلوقات، وهو كذلك يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلق في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل مرتبة من موسى، لأنه سمعه من شجرة مخلوقا في شجرة، والصحابة سمعوا مخلوقا في النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصحابة أشرف من موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. طبعا في مسألة، هي مسألة اللفظ يعني هي صعب فهمها، ولكن أنتم كطلبة يعني علم ينبغي أن تتحصنوا يعني من الشبهات بحيث أن تظهر شبهة لتستطيعوا الرد عليها. والمسألة هذه مسألة يعني كما قال العلماء مسألة مشؤومة ابتلي فيها أهل السنة والجماعة، هي كلمة لفظي بالقرآن. يعني كلمة لفظي بالقرآن، أولا القرآن يتلى ويقرأ، لأن لفظي يعني من التلفظ، يعني والإنسان بيلفظ الشيء الغير مستحب إذا نوى البلح أو ما أشبه ذلك. فاللي قال لفظي بالقرآن مخلوق أخطأ، واللي قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أخطأ، لماذا؟ لأن اللفظ بالقرآن يشتمل على أمرين: المتلفظ به على التساهل في الكلام يعني حتى يتضح المعنى، أو المتكلم به هو القرآن فهذا غير مخلوق، ونفس حركة الإنسان بالكلام يعني هذه أفعال مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، كلام الإنسان وحركته وسكونه يعني هذا مخلوق. فكلمة لفظي يتكون من شيء مخلوق وشيء غير مخلوق. الغير مخلوق هو القرآن متكلم به أو المتلفظ به، ونفس التلفظ أو الفعل الآدمي يعني هذا أيضا الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فالله عز وجل خلق يعني الساكن وسكونه والمتحرك وحركته، فالعباد لا يخلقون أفعالهم كما تقول الإيه القدرية اللي ينكروا كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فالله خالق كل شيء لأن الخلق من صفة الربوبية، ولا رب إلا الله. ودي المسألة حصل فيها نزاع بين شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري وبين شيخه، أو هو من صغار شيوخه محمد بن يحيى الذهلي، فحصل نوع من التغير ونسب الإمام البخاري يعني إلى القول باللفظ، مع أنه له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة، ويبدو أن الكلام فهم خطأ وابتلي الإمام البخاري. وكان الإمام مسلم بيسمع لشيخيه الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، فكان يجلس البخاري ويذهب يسمع محمد بن يحيى الذهلي. فمر محمد بن يحيى الذهلي قال يعني من يقول باللفظ لا يجلس إلينا، أو من يجلس إلى من يقول باللفظ لا يجلس إلينا. فترك الإمام مسلم يعني حلقته وأرسل إليه بكل ما سمعه منه لمحمد بن يحيى الذهلي، ولم يروي في صحيح مسلم ولا حديث واحد عن محمد بن إسماعيل البخاري وعنه شيخه، ولا عن محمد بن يحيى الذهلي. وكان الإمام البخاري أشد ورعا، فهو قال إن محمد بن يحيى الذهلي يعني إمام، يعني هو إمام من الأئمة، فما ترك حديثه، ولكن قال حدثنا محمد وسكت، يعني إشارة إلى أنه يعني في شيء من الزعل بينه وبينه، وأثبت يعني ما رواه عنه في الصحيح. فالحاصل أن هذه المسألة كما قال العلماء مسألة يعني مشؤومة، وعقيدة الإمام البخاري يعني أنصع من اللبن، يعني عقيدة صافية صحيحة جدا. وأيضا محمد بن يحيى الذهلي نفس عقيدة الإمام يعني أحمد بن حنبل، ولكن يبدو حصل وشاية أو حصل نوع من التغاير أو نقل الكلام خطأ فحدث ما حدث يعني بينهم، وذلك العلماء يقولون هذه مسألة مشؤومة يعني على أهل السنة والجماعة. فكلمة لفظي بالقرآن، اللفظ يتكون من شيء مخلوق وشيء غير مخلوق. المخلوق هو تلفظ العبد وفعل العبد وكسب العبد، فهو منسوب له كسبا ولكنه أيضا خلق الله عز وجل، ويتكون من القرآن وهو غير مخلوق. الدليل السابع قوله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بينهما ولم يقل خلق القرآن، والقرآن من علم الله، والعلم صفة من صفات الله عز وجل، ولم يزل قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. ولسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله عز وجل غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فلا نشك أنه غير مخلوق وأنه كلام الله، كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله عز وجل. هذه شبهة نختم بها الدرس العقيدة. يقول: إذا قال قائل: أليس قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ يقول: القرآن محدث يعني مصنوع أو مخلوق أو لم يكن ثم صار. أن الله جل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قيل له: الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن، فذكر القرآن والسنة أو القرآن وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم أو نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق، فالذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن، بل هو كلام الرسول لهم ووعظه إياهم، وهذا مخلوق. وقد قال الله تعالى: ذكر الرسول، فالآية من أولها: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، لو نفس تذكير الرسول ووعظ الرسول، وهذا محدث، ولكن القرآن نفسه ليس محدثا. فسمى الرسول ذكرا، والرسول صلى الله عليه وسلم محدث مخلوق، الله عز وجل خلقه وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فسمى الرسول ذكرا والرسول محدث. وأيضا فإن الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما قال ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا، وإلا كان القرآن أيضا محدث، ولكن في ذكر غير محدث غير مخلوق وهو القرآن، وفي ذكر محدث وهو تذكير الرسول أو الداعي بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمى الرسول ذكرا والرسول صلى الله عليه وسلم محدث. وأيضا فإن الله عز وجل قال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يقل لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يقول القرآن يعني محدث، بل القرآن يعني كلام الله عز وجل. فنكتفي بهذا القدر.